ما ترين من البشر أ ح د ا فقولي إ ن ي نذرت للرحمن صوما فلن أ ك ل م اليوم إنسيا ف أ ت ت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أ خ ت هارون ما كان أ ب و ك امرا سوء وما كانت أ م ك بغيا ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إ ن ي عبد الله آ ت ا ن ي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت و أ و ص ا ن ي ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أ م و ت ويوم أ ب ع ث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أ ن يتخذ من ولد سبحانه إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون و إ ن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إ ذ قال ل أ ب ي ه يا أ ب ت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أ ب ت إ ن ي قد جاءني من العلم ما لم ي أ ت ك فاتبعني أ ه د ك صراطا سويا يا أ ب ت لا تعبد الشيطان إ ن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أ ب ت إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أ ر ا غ ب أ ن ت عن آ ل ه ت ي يا إ ب ر ا ه ي م لئن لم تنته ل أ ر ج م ن ك واهجرني مليا قال سلام عليك س أ س ت غ ف ر لك ربي إ ن ه كان بي حفيا و أ ع ت ذ ل ك م وما تدعون من دون الله و أ د ع و ربي عسى أ لا أ ك و ن بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا